جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم. صلى الله عليه وسلم يقول: زوجتي جاءها الحيض وسوف تسافر غدا إلى مكة لأداء العمرة، وهي تريد أن تحرم من التنعيم بمكة لأنها لا تستطيع أن تجلس بمكة فترة أكثر من 4 أيام وهي محرمة من أبيار علي، فهل هذا ممكن؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال: هن لهن، يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن ممن أراد حجا وعمرة. إذا قصد إنسان مكة للعمرة فلا يذهب إلا وهو محرم، مش المانع لها تحرم وتجلس في السكن، ولها أن تغتسل متى شاءت، تغير الثياب إذا كان قصدها أنها ما تستطيع أن تبقي يعني ثيابها، ما في مانع لو تغتسل باليوم 2 أو 3 مرات تستحم تغير الثياب ما يضر. أما أنها تذهب وتحرم من التنعيم، لا، الإحرام من الميقات من هنا، وتبقى على إحرامها تشتغل بذكر الله. وأما كون تغير ثيابه وتستحم هذا ما في مانع، حتى إذا طهرت خلاص اغتسلت وتنظفت ولبست ثم طافت وسأت وقصرت. يقول السائل: أن كان عليه دين وأتى إلى العمرة، فما حكم عمرته؟ إذا كان الدين له مقابل فيما لو حصل أمر من الأمور يوجد مقابل ويعطى الناس حقوقهم فلا بأس، أما إذا كنت جمعت مال وعليك ديون وأتيت تعتمر والناس يطالبونك بحقوقه فهذا خطأ، لأن الذي عليه دين ولا يستطيع أن يعتمر إلا بحق الناس يعتبر غير مستطيع، والحج والعمرة إنما هو في حق المستطيع. أما إذا كان عندك مقابل يعطى الناس حقوقهم فيما لو حصل شيء فلا بأس بذلك، تثبت الديون مثبتة مكتوبة مقررة وعندك لها مقابل ما في مانع. يقول السائل: أنه ركب الحافلة وكان متوجها إلى مكة ونام في الحافلة وقد تعدى الميقات، ويسأل الآن عن حكم العمرة. إذا كان أنه ما أحرم فالعمرة ما إما أنه يحرم من المكان الذي انتبه به ويذبح شاة في مكة فدية لأنه تعدى الميقات، وإلا يرجع للميقات ويحرم منه، فليس له حق ولا يجوز أن يتعدى الميقات من أراد حجا وعمره إلا وهو محرم أبدا. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.